لا تجد أحدا وهو صغير إذا سألوه ماذا تريد أن تصبح إذا كبرت، لا تجد أحدا يقول لك أريد أن أصير عامل نظافة، زبال، كناس، فراش، لا، الكل أريد أن أصير شرطيا، في بعض البلدان شرطي وعسكري هذا أهم شيء، بعضهم أريد أن أصير طبيبا، بعضهم أريد أن أصير مهندسا، هكذا. ولهذا دائما تجد الأب والأم إذا كان عند ولدهم ضعف في التعلم يصيبهم ذلك باكتئاب وحزن أن أبناء الآخرين سيتفوقون يصيرون أطباء ومهندسين، وأن ابننا هذا يعني لربما بسبب مستواه العقلي هذا سيعمل بمهنة متواضعة. في الحقيقة الكثير من الأذكياء كانوا سبب شر على الناس، إما من جهة كفرهم أو كونهم وصلوا إلى أعلى المناصب السياسية ثم ظلموا وغشموا، أو استخدموا ذكاءهم في فجور. وكثير من الناس الذين كان عندهم مستوى في التعليم متواضع كان فيهم طيبة، ونحن اليوم لا نتخيل العالم بدون عامل نظافة، لكن صدقني ممكن أن تمضي حياتك سنوات بدون أن تسمع غناء أو مسلسلات أو اسألني أنا، بل تجد راحة، يعني راحة كبيرة جدا حتى بدون لا تعرف الثقوب السوداء. صدقني يعني ما راح يتغير شيء كبير من حياتك، لكن إذا ما في زبال مشكلة. طيب، فكثير من الناس يعني من شاهدتهم يعني كما يقول الذهبي لعن الله الذكاء بلا إيمان، كثير من الناس الذين شاهدتهم وكان فيهم نوع من البلادة، كان فيهم طيبة وترتاح له وتحبه، بل بعضهم يعني تكاد تجزم أنه بطيبته هذه يعني بلغ مبلغا عظيما عند الله تبارك وتعالى، فتجده بطيبته هذه يعني يسعى بالخير، قلبه نظيف، لا يتكبر، لا يحسد، لا، سبحان الله. حتى بعض الناس الذين يكون عندهم أبناء فيهم نوع من الإعاقة معين، أنا تقريبا أصغر إخوتي، عندي 3 أكبر مني، اللي أصغر مني هذا ليس عاقلا، مجنون، مصاب بمرض بعقله، فسبحان الله شاهدت الأمر في عدد من أبناء طبقته أو عدد من، يعني قديما الأمر بالنسبة لنا كعائلة كان صادما جدا لأنه لم يكن يظهر عليه شيء من هذا، بل كان تظهر عليه مخايل النجابة، وكان يظهر عليه يعني تأخر في الكلام، ثم بعد ذلك بدأ الأمر، يعني هو أصلا ولد عاقلا أول عام أول عامين طفل سليم، في العام الثالث أصابه هذا الشيء. طبعا هذا الشيء كان مؤلم جدا لنا كلنا كعائلة. طيب، لكن سبحان الله لا ندري الخير أين، لكن حين نرى أحوال الآخرين أو ما قد يصيب بعض الناس لا ندري، يعني فعلا لعله بل هو في كل تقدير الله عز وجل خير، واستفدنا أمورا كثيرة من هذه التجربة المؤلمة، لدرجة أن ابن أخي ولد فيه بطء في التعلم فقط، لم يكن فاقد للعقل، كان فيه بطء في التعلم، فتعاملنا كبيت كلنا مع الموضوع يعني بـ بـ بـ باحترافية وبسعة صدر، لأننا مررنا على شيء أشد. حتى أذكر أنني مرة كنت أمشي فجاءني طفل حالته تشبه حالة أخي تماما، لكنه هو عدواني يضرب، فجاء وكان يظهر على شكله أنه إنسان مصاب بمرض، فجاءني يركض وبدأ يعني يهاجمني وكذا، بس يعني ما يعور واجد يعني ما. وأنا يعني بما أنه يعني ذكرني بأخي تعاملت مع الموضوع بهدوء لأنه متعود. فجاءت أمه تركض خلفه فتعتذر مني، فقلت لا لا ما في مشكلة يعني أنا أخي هكذا، أنا أخي مثله يعني، فما أنا ما عندي مشكلة يعني، أسأل الله عز وجل أني يصبركم ويعني يثيبكم ثوابا عظيما على هذا الذي تمرون به.